جبل الأعزة أنت يا جبل حدث فإني فيك منذهل واروي الحقيقة عن مؤامرة قد لفها التاريخ والأجل أو عن معادلة بلا مثل قد صاغها التضليل والدجل رقمت بلا حرف ولا رقم عجب فليس يرى لها مثل جبلي وأنت حكاية تعبت في رسمها الأقلام والمقل تمضي الزوابع لا تحركه تمضي الزوابع لا تحركه والكل فوق الأرض ينتقل جبلي وأنت على ذرى سحب قد ستها فأصابها الخجل فتوقفت تسقيك دمعتها وتصب ماء شابه العسل وتقول وهي تغض نبرتها لا يستحق الماء من سفل الماء للأحرار إن رفعوا علم الجهاد وللبلح احتملوا والذل للأشراف إن تركوا سيف الجهاد وساد منخذل ما عز من ترك الجهاد ولا تسمو به الأكواب والقبل حدث يا جبل ولا تصمد ما بال صمتك شابه الوجل ألأننا ما عاد يجمعنا إلا دعايات لها الزغل أم أنه ما عاد يحكمنا شخص فكل بلادنا دول